الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيحرص الإسلام على أن يكون المجتمع الإسلامي مجتمعا طاهرا تسود فيه العفة وتحارب فيه الرذيلة ويسد فيه كل باب قد يؤدي إلى الفاحشة على نحو مباشر أو غير مباشر. وتحقيقا لهذا الغرض، حرمت شريعة الإسلام كل وسيلة قد تؤدي إلى الوقوع في الفاحشة، وحذرت عنها أشد التحذير، وهو ما يعرف بسد الذرائع، فإن الذريعة التي توصل إلى الحرام محرمة لا لذاتها ولكن لما تؤدي إليه. ومن تلكم الوسائل التي قد تؤدي إلى الحرام والوقوع في الفاحشة خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، فإن خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية قد يكون وسيلة للوقوع في الفاحشة، لأنه ييسر السبل الموصلة إلى ذلك. فتلافيا لمثل هذا الأمر، نهت الشريعة الغراء عن أن يخلو الرجل بغير محارمه. يقول صلوات الله وسلامه عليه: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. فلقد حذر صلوات الله وسلامه عليه عن الخلوة بالأجنبيات بأشد أسلوب وأقواه، حيث قال: إياكم والدخول على النساء، أي احذروا هذا الأمر بالغ الحذر لما قد يؤدي إليه من جر إلى الوقوع في الفاحشة. ولقد سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمو وحكم دخوله، والحمو هو أخ الزوج، وقد يطلق على ما هو أعم، قد يطلق على أقارب الزوج وإن لم يكن إخوة. فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه الموت، أي أنه الأخطر من سائر الأجانب، وأنه أشبه بالموت الحقيقي لما قد يؤدي إليه دخوله من وقوع في الفاحشة. وذلك لأن دخول قريب الزوج وبصفة خاصة الأخ أمر غير مستغرب، فلا يستغرب الناس دخول أخ الزوج أو قريبه في بيته، ولا يتحرج هو من الدخول وإن لم يكن أخوه موجودا. ومن ثم وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الموت، لأن التجرؤ على الدخول من هؤلاء أكثر وقوعا من غيرهم، لأن غيرهم يراقبهم الناس وينكرون عليهم ويتحرجونهم من دخول بيت ليس من بيوت خاصتهم. ويقول صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الآخر: إياكم والدخول على المغيبات، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. والمغيبات هن النساء اللواتي غاب عنهن محارمهن، فحذر صلوات الله وسلامه عليه عن الدخول إلى أولئك، لأن الدخول إليهن والخلوة بهن قد يشجعهن ويشجع الداخل عليهن إلى ارتكاب الفاحشة، حيث لا رقيب ولا حسيب. والأصل في الإنسان رجلا أو امرأة أنه يميل إلى الجنس الآخر، وأنه يضعف حينما تأتي المغريات ويأمن من العقوبة أو من عين رقيب يحاسبه على ذلك. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك، وهي أن الشيطان يكون موجودا مع هذين الخاليين فيؤثر عليهما، وتأثير الشيطان تأثير قوي متى وجدت الدواعي إلى ارتكاب الفاحشة وانتفت الموانع من ذلك. وبين عليه الصلاة والسلام أنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، أي أنه شديد التأثير عليه كشدة تأثير جريان الدم على حياة الإنسان. وقد بين عليه الصلاة والسلام أن من المناسبات التي يحضرها الشيطان ما إذا خلا رجل أجنبي بامرأة أجنبية عنه، حيث قال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وغني عن البيان أن اجتماعا يحضره الشيطان لا يظن فيه إلا الشر، حيث يشجع حضوره الطرفين إلى ارتكاب ما لا تحمد عقباه. ومما يؤسف له أن نرى البعض من النساء يتساهلن في هذا الجانب تساهلا كبيرا، ولا سيما مع السائقين، فنجد الواحدة منهن تركب مع السائق وحدها، وهذه خلوة لا يشك في أنها مجال لحصول الأمور التي حذر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يقل ضررا عن دخول الرجل على المرأة في بيتها، إذ المرأة مع السائق تتبسط معه في الحديث، ولا يكون أحد يراقبها، ومن ثم فقد تتجرأ عليه ويتجرأ عليها. وهذا وإن كان لا يقع إلا في حالات قليلة، إلا أن نتوكل حذرا من مثل هذه الأمور أمر متعين، لأنه إذا وقع شيء من ذلك تعذر تداركه، والإنسان ضعيف بطبعه، فقد يسيطر عليه شيطانه وتغلبه نفسه فيقع في المحظور. وقد يقع مثل هذا بين الخاطب ومخطوبته، فقد يخلو بها في مكان لا رقيب عليهما، وقد تخرج معه لسبب أو لآخر، وهذه أمور محرمة لا يجوز أن يتساهل في أمرها ولا أن تحمل على أحسن المحامل. فتوقي مثل هذه الأمور والحذر منها أمر متعين، لأن المحظور إذا وقع تعذر تداركه. وإحسان الظن وإن كان مطلوبا، إلا أنه في مثل هذه الحالات لا ينبغي أن يتاح المجال لإحسان الظن. فتجنب مواطن الريب أمر واجب. يقول صلوات الله وسلامه عليه: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ويقول: من حام حول الحما أوشك أن يقع فيه. وتنتفي الخلوة بوجود امرأة أخرى أو شخص مميز، وإن كان الأكمل أن يوجد محرم. ويترتب على حصول الخلوة بالمرأة الأجنبية جملة من الآثار، أولها أن ذلك سبب لغضب الله عز وجل وأليم عقابه، إذ في ذلك مخالفة صريحة لنهيه صلوات الله وسلامه عليه عن مثل ذلك. وثانيها أن ذلك سبب في كثير من الحالات لوقوع الفاحشة، إذ تضعف نفس كل واحد من الخاليين رجلا كان أو امرأة. وثالثها أن الخلوة تثير الريبة وتؤدي إلى تشكك الناس في طهارة هذين الخاليين، مما يجعلهما عرضة لتجريح الناس والنيل منهم. فاحرص أخي المستمع وأختي المستمعة على البعد عن ذلك والتحذير عنه، جعلني الله وإياك ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وهداني وإياك صراطه المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد